إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنما ما زلنا في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ونحن مع الآية التي أوردها المصنف: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. هذه الآية الكريمة من سورة التوبة ذكرها الله بعد أن نفى عمارة المسجد عن الكفار، وإنهم حتى لو عمروا فإن ذلك لا قيمة له. قال تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ثم قال في الآية التي بعدها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وجه مناسبة إيراد الآية أن الله سبحانه وتعالى يبين أن الذين يخشون ربهم من المؤمنين هم الذين يعمرون مساجد الله، خلافا للكفار الذين يعمرونها نفاقا أو رياء أو نحو ذلك. فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. الإيمان بالله واليوم الآخر هي اثنان من أركان الإيمان الستة، وتكملتها والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره. ثم بين أن من صفات أولئك أنهم يقيمون الصلاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لأن الصلاة عمود الإسلام، فإذا سقط العمود سقط الدين كله. ثم ثنى بالزكاة التي هي أخت الصلاة. يقول بعض السلف: الصلاة والزكاة أختان مقرونتان، فمن صلى ولم يزك فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. أما تارك الصلاة فهو كافر كما بينا غير مرة، لا قيمة لصومه ولا لزكاته ولا لحجه طالما أنه لم يصلي، فلا قيمة لهذه الصلاة. والشاهد: ولم يخش إلا الله، أي إنه يخاف الله خوف السر، الخوف الحقيقي الذي يترتب عليه صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، وهو الشاهد للباب. ولم يخش إلا الله، لا يخاف إلا الله، فلا تخشوا الناس واخشوني. والآيات في هذا الباب كثيرة. ثم قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول العلماء: عسى من الله في القرآن كله ماذا؟ واجبة، فهي تدل على تحقيق وقوع الأمر الذي قال الله فيه عسى الله، فهو محقق الوقوع لا محالة، هو متحقق الوقوع لا محالة. من هنا قالوا إن عسى من الله تبارك وتعالى ماذا؟ واجبة، أي متحققة الوقوع. عسى الله أن يأتي، عسى الله أن يجعل بينكم من الذين عاهدتم عاديتم منهم مودة، عسى الله أن يجعل بينكم بين الذين عادة مودة، وآيات كثيرة. المهم عسى من الله واجبة، إذا أجاءت عسى في القرآن فإنها ليست لمجرد الترجي، وإنما تكون ماذا؟ تحقق واجبة. عسى ربكم أن يرحمكم، والآيات كثيرة في هذا الباب. قال: وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. المقصود بإيراد هذه الآية أن فريقا من الناس يخشون الناس أكثر ما يخشون الله، فإذا جاءهم بسبب الإيمان أمر أو حلت بهم بلوى تركوا الدين لأنهم يخافون البلاء أو الناس أكثر مما يخافون من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الآية: ومن الناس كثير من الناس، منها هنا تسمى للتكثير، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يدعي الإيمان لكن بمجرد أن يناله أذى بسبب إسلامه يرتد والعياذ بالله، يرتد عن دين الله أو يترك بعض ما أوجب الله عليه خوفا من الناس أو نحو ذلك. ولذلك قال: فإذا أوذي جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني خاف من الناس وخاف من فتنتهم وكأنه عذاب قد سلط عليه. لأن الناس قسمين: مؤمنون وكفار. المؤمنون منهم من يثبت على إيمانه لا تزعزعه المصائب، ومنهم من آمن على حرف، يؤمن على حرف، فمجرد أن يحصل له شيء سرعان ما يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى، لأن إيمانه لم يكن إيمانا حقيقيا، إيمانا ثابتا. ولذلك قال: فإذا أوذي جعل فتنة الناس كعذاب الله. والقسم الثاني ليس بمؤمن أصلا، وهذا ليس مرادا هنا، هنا المقصود من يدعي الإيمان ثم يترك الإيمان بسبب ما جرى له من مصائب. والناس في هذا الباب على قسمين: المؤمنون إذا جرت لهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وآمنوا بأن ذلك كله من عند الله، وآمنوا بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن كل شيء عند الله بمقدار، وكل شيء بأجل مسمى. فهؤلاء على خير، بل إنما يصيبهم إنما هو كفارة لهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه حتى إيش؟ فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وفي رواية أنه ابتلى حتى إنه يوافي يوم القيامة وليس عليه ذنب، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: إن عظم البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما اشتد البلاء كلما كان كفارة على المؤمنين. القسم الثاني قد يدعون الإيمان ولكن سرعان ما ينكصون على أعقابهم بمجرد أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم خوف أو يصيبهم أمر، فيقولون إن هذا من جراء الإيمان والعياذ بالله. نعم شيخنا، من هنا أليس التبعيضية؟ نعم، من هنا أليس التبعيضية؟ لا قال: ومن الناس تكثيرية. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث متكلم فيه ولكن معناه صحيح، جاء في أحاديث أخرى. ففي هذا الحديث العظيم وما جاء في معناه من الأحاديث الحسنة أنه قال ماذا؟ إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. وسيأتينا الحديث الآخر حديث عائشة وما أرسلته لمعاوية رضي الله عنه سيأتينا هذا كله. المهم أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، من ضعف يقين العبد أنه يرضي الناس بارتكابه ما يسخط الله تعالى. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كيف يرضي الناس بسخط الله؟ فسرها بعد ذلك فأيش؟ وأن تحمدهم على رزق الله. أن تحمدهم على رزق الله، يعطيك الله رزق فتنسبه إلى من؟ إلى الناس، أو تنسبه إلى جهودك، إنما أوتيته على علم عندي أو نحو ذلك. هل يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس؟ لا، لا يعارض. فالمقصود هنا نسبة الأمور إلى الله عز وجل، أما شكر الناس فهو شكر عادي على ما وفقهم الله لك مما أفادوك به، فتشكرهم على أن قاموا بهذا الجهد. وأما حمدهم على ما يوفق الله له من الأمور بنسبة الأمور إلى أسبابها، بنسبة الأمور إلى الأسباب، فهذا هو المعني بهذا الحديث. تحمده على ما تحمدهم على ما أولاك الله، مثل نسبة ذلك إلى النجوم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكركم لله عز وجل تكذيبكم بهذا، ونسبتكم الأمور إلى النجوم كما يفعل المنجمون. ثم قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، عكس ذلك. إذا قدر الله عليك شيئا ولم تؤت سؤلك أو لم تحصل على مرادك تذم الناس وكأنهم هم الذين يرزقون أو يمنعون، والعياذ بالله. وهذا كثير لدى كثير من ضعاف الإيمان، يذمون الناس على ما قدر الله عليهم من مصائب، وهذه من أعظم الجرائم والكبائر، أن تذم الناس على ما لم يقدره الله لك. ولذلك لما قال أحد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، ماذا قال له الرسول؟ ها؟ ذاك هو الله، هو الله، هو الذي إذا مدح فمدحه زين وإذا ذم فذمه شين والعياذ بالله. قال ذاك هو الله، ذاك هو الله. فإذا لا ننظر إلى ذم المخلوق أو إلى حمده، أنت تؤدي ما أوجب الله عليك وتخاف الله سبحانه وتعالى، ولا تأخذك في الله لومة لائم، ولا يعنيك الخلق ذموك أم مدحوك أم حمدوك، لا تنظر إلى محمدتهم، إنما يعني تنظر إلى ما يحبه الله فتفعله، وإلى ما يكرهه الله فتتركه. نعم. قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الأرزاق مقدرة بيد الله، بل هي مقدرة قبل أن يخلق البشر، قبل أن يخلق الإنسان. إذا فضلا عن الرزق في القدر العام الذي في اللوح المحفوظ، فإنه إذا بلغ الجنين 4 أشهر ونفخت فيه الروح يرسل الله ماذا؟ ملكا فيكتب يؤمر بكتب 4 كلمات، ماذا؟ رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، وشقي أم سعيد. إذن هذا مقدر، فلا تنسبه للناس، لأن حرص الناس لا يمنع عنك رزقا، وحرصهم على إعطائك لا يجلب لك رزقا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، الأرزاق بيد الله، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. فإذن رزق الله لا يجره حرص حريص، مهما حرصت فإنه لا يأتي به أحد ولن تستطيع الاتيان به، ولا يرده كراهية كاره. لو أن الدنيا كلها عادتك وحاولت منع رزقك فوالله لن يستطيع أحد ذلك، لن يستطيع أحد ذلك. طيب، قد يرد عندنا هنا سؤال: هل هذا يمنع من عمل الأسباب؟ لا، بل فعل الأسباب واجبا، ومواقف الناس في اتجاه الأسباب على ثلاثة أنواع. هناك من يعتمد على السبب وحده ويلتفت إليه، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وهناك من يلغي الأسباب تماما ولا يفعلها كالجبرية، وهذا إيش؟ معصية لله. وهناك من يأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن هذه حقيقة التوكل. حقيقة التوكل أن تفعل السبب معتمدا على الله، تفعل السبب المشروع معتمدا على الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والآيات كثيرة في هذا الباب. تعمل الأسباب المشروعة خرج غير مشروعة، وفي الوقت نفسه تعتمد على الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى تغدو خماصا؟ تغدو جياعا وتروح بطانا قد ملأت حواصلها. هل المقصود هنا أن الطير لما قال لو أنك تكون على حق توكله، المقصود أن تعمل وتكدح وتعمل الأسباب، لأن الطير لم تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق يأتيها من السماء، وإنما هي تعمل. وهذا الذي حث عليه الإسلام وأمر بالكسب الحلال والجد والاجتهاد في طلب الرزق بالأعمال المشروعة التي ليست فيها مخالفات شرعية. ونوع يلغون الأسباب وهم من الجبرية، وقد وقعت في هذا الباب الأشاعرة من حيث لا تشعر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث عظيم عن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. هذا الحديث كتبت خلاصته لمعاوية رضي الله عنه، حيث كتب لها رسالة قال: اكتبي لي شيئا ولا ماذا ولا تكثري علي، أي لا تشددي علي. فكتبت له رسالة: من أرضى الناس، من أرضى الله بسخط الله بسخط الناس بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لا، في لفظ آخر الذي كتبت عائشة لمعاوية، يعني من أرضى الله بسخط الناس، من التمس رضا الله، من التمس رضا الله برضا الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أخذ ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. إلى الناس. ومن أرضى الله الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وفي هذا فضل معاوية رضي الله عنها، حيث إنه من خوف من الله كتب لأمه أم المؤمنين أن تكتب له هذه النصيحة. والمقصود شاهد من الحديث أن خوف الله مقدم، لا تقدم رضا الناس على رضا الله. معنى ذلك أن من يفعل ذلك يخاف الناس أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما بيناه لكم في الدرس السابق أنه خوف ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل تفسير آية آل عمران. وقد تقدم لنا يعني بقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. والمقصود أنهم يخوفونهم بالشياطين الذين يعبدونهم من دون الله، فيخوف أولياءه يأتي هؤلاء الأولياء ليخيفوا المؤمنين، فأما المؤمنين فلا يعبؤون بهم، وأما الكفار فإنهم يخافونهم. نعم. الثانية تفسير آية براءة. تفسير آية براءة وهي: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والشاهد قوله ولم يخش إلا الله. الثالثة تفسير آية العنكبوت، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا فإذا آمنا بالله باليوم الآخر آمن، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة القبر قد جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم. صلى الله عليكم. قال الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. نعم، اليقين يضعف ويقوى بحسب قوة إيمان الشخص، وكلما ازداد عملا صالحا من أعمال القلوب وأعمال الجوارح ازداد يقينه، واليقينه أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات الإيمان. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، ما هي الثلاث؟ إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس، ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. إن إخلاص الخوف من الله من الفرائض العظيمة التي لا يعذر بها أحد، وهو خوف السر منه سبحانه وتعالى. ذكر ثواب من فعله وذكر عقاب من تركه. يتمثل في حديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. الأسئلة. الآن يأتي دور الأسئلة. غدا إن شاء الله عندنا منار السبيل، الثلاثاء والأربعاء والخميس، الأربعاء والخميس والجمعة منار السبيل. الأحد والاثنين والثلاثاء ماذا؟ أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أستاذنا، أنا على المذهب الحنفي. نعم، ماذا؟ أستاذنا يذكر بأنه على المذهب الحنفي. نعم. وأن الصلاة في المساجد لا تجب في حقهم، والسؤال: هل يصلون في الفندق وقد أتوا للعمرة والزيارة، هل يصلون في الفندق ويكتب لهم فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ أبدا يا عبد الله. أولا حفظك الله، رحم الله الإمام أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنهم لم يقسموا الأمة إلى أربعة أقسام كما درج عليه بعض المتأخرين من المتعصبة، وإنما الكل منهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: ما وجدت من قول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. ولما ناقش حماد بن زيد أبا حنيفة رحمه الله في مسألة إرجاء الفقهاء، وذكر له الحديث الذي فيه دخول بعض الأعمال في الإيمان، سكت أبو حنيفة واستسلم. فقال له من قال: لما لم تجبه يا أبا حنيفة؟ قال: ويحك ويحك أجيبه ويقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأئمة رحمهم الله بريئون من هذا التعصب. وصلاة الجماعة واجبة، فرض عين على كل مسلم ذكر مستوطن قادر، ولا يعذر أحد بترك صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني صلاة الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وكان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به وهو يهادى بين الرجلين، يهادى بين، يعني متكئ على رجلين حتى يصل إلى ماذا؟ إلى المسجد. وجاءه رجل أعمى معذور، فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الدواب، كثيرة الدواب والهوام، فهل لي أن أصلي في بيتي؟ فقال: نعم. فلما أدبر الرجل قال: ردوه. فرجع قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فإيش؟ فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. أين تذهبون عن هذه الأحاديث؟ هل أبو حنيفة رحمه الله لو كان حيا يرضى تعصبكم هذا؟ لا والله لا يرضى، بل سيتبرأ منكم. وكذا أحمد ومالك والشافعي. فالذين يقولون إن صلاة الجماعة ليست بواجبة، هؤلاء يردون الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في صلاة الخوف، هل ترك النبي الجماعة أم أدى الجماعة حتى في حال المسايفة، في حال المصافة مع العدو؟ ها؟ وإذا كنت منهم مع وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا دل على ماذا؟ على وجوب صلاة الجماعة حتى في صلاة الخوف، حتى في، اللهم إلا في حال المسايفة، فبإمكان كل واحد أن يصلي، يعني عند الالتحام، عند ماذا؟ الالتحام. أما عندما تكون الجيوش مصطفة متقابلة فيصلون صلاة الخوف على دفعتين خلف الإمام، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا كله تقول تبحث عن رخصة في ترك صلاة الجماعة؟ ها يا عبد الله، صلاتك في الفندق أنت آثم بها، صل في المسجد النبوي أو في أقرب مسجد إليك، واحذر من هذه العادات الجاهلية. نعم. سائل كريم يذكر بأنه مصاب بالفشل الكلوي، يقول: وأريد زراعة كل يوم متبرع، سؤال: هل يجوز له ذلك شرعا؟ أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء العاجل. وثانيا يا عبد الله، إذا كان زراعة الكلى نتيجة لتبرع فلا حرج في ذلك، أما أن يبيع رجل شيئا من أعضائه فهذا محرم ولا شك، وبإجماع علماء المسلمين. هو حتى الزراعة، يعني البعض من العلماء لا يراها، لكن الصحيح جواز ذلك بشرط أن يكون الذي صاحب الكلية متبرعا مجانا وبدون مقابل وبدون عوض. أما إذا كان قد باع كليته، سمعت إن واحد باع كليته بمليون، وآخر باع ب500,000 فهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. السائل الكريم يذكر تبرع لك ابنك، أختك، بنتك، قريبك، عمك، أخوك، زوجك. نعم. يذكر بأنه شاب، السائل الكريم يذكر بأنه شاب، يقول خطبت بنتا ثم عقدت عليها، وبعد العقد والخلوة بها تبين أنها تعاني من مرض السكري ففسخت عقدها. السؤال، هل يجوز لي إرجاع المهر الذي أعطيتها ما دمت قد خلوت لم أدخل بها؟ ما دمت قد خلوت بها حتى ولو لم تدخل، بأن أغلقت الأبواب وأرخيت الستور، فالمهر متقرر عليك كاملا، لا سيما أنك أنت الذي أردت الطلاق. أما لو كان الموضوع يعني أنك طلقتها قبل أن تخلو بها وقبل أن تدخل بها، فلا يلزمك إلا نصف المهر بنص الآية، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هو محروم، هو محروم مسكين، محروم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يعتبر مرض السكري من الأمراض؟ والله أرى أنه من الأمراض الشائعة التي قل من يسلم منها. أنا أعرف شباب مصابون بالسكر، فما أظنه من العيوب التي يرد بها النكاح. لا أرى أنه يلحق بالعيوب التي يرد بها النكاح، ولعل ذلك يدرسه العلماء مستقبلا إن شاء الله تعالى. السائل الكريم يذكر يعني الناس يتعايشون مع السكر عشرات السنين لا يمنعهم من مزاولة الزواج والنكاح والجماع. نعم. يقول سؤالي يا شيخ، في بعض المواقع السلفية بين قوسين مذهب السحيمية، هل هو نسبة إليكم يا شيخ؟ يقول ما أدري والله، ما سمعت بهذا، لا ندري إن كنت قد صنفت بأني صاحب مذهب جديد، فالمشتكى إلى الله، وقاتل الله من فعل ذلك. صلى الله عليه، نسأل الله أن ينتقم منه إن كان واقعا أو يعفو عنه. أعوذ بالله أن ينسب إلي مذهب معين، ولكن هذا لعله نظير الوهابية، المدخلية، نعم، الجامية، نعم، هذه الألقاب التي انتشرت من بعض السذج ومن بعض قليل الحياء، وما أظن أن الذي ينشر هذا على المنهج السلفي. أنت تقول بعض المواقع السلفية، نعم، الذي ينشر مثل هذه التصنيفات لا إخاله سلفيا أبدا. نعم. سأل الله إليكم، السلفية بين قوسين، هل هناك حرج في الانتساب للسلفية؟ أبدا، هي شرف، لكن ينبغي أن تكون سلفيا حقا، كن سلفيا على الجادة. هذا من كلام السلف القدامى، وقد جعله أخونا الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي بعنوانا لرسالة جميلة في هذا الباب، كن سلفيا على الجادة، وهو مسبوق إلى الكلمة، لكن هو جعلها عنوانا على كتاب الذي يدعو فيه إلى منهج السلف ويحذر فيه من اتباع منهج الخلف. فانتبه يا عبد الله، هذه القضايا وهذه الألقاب غير السلفية، السلفية نعتزي إليها ونشرف بها، سني، سلفي، ها، الجماعة، أهل السنة، السلف، أتباع السلف، السلفيون، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هذه تعني منهجا واحدا، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وشيخ الإسلام ذكر إن الاعتزاء إلى السلفية شرف، شرف عظيم لا تتبرأ منه يا عبد الله. الذي يتبرأ من السلفية كالذي يتبرأ من الإسلام. نعم، الذي يقول أنا لست سلفيا كأنما يقول لست مسلما. فالسلفية تعني الإسلام الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. طبعا هناك أدعياء، صحيح أنا معكم أن ثمة ماذا، أدعياء دجالون، مثل اللي تسمي أنفسهم السلفية الجهادية، وهي الفرقة المارقة التكفيرية، لا جهادية ولا سلفية، جهادهم ليس بصحيح وادعاهم السلفية ليس بصحيح. لو ادعت داعش أو القاعدة أو النصرة أو الخسرة لو ادعوا السلفية نصدقهم؟ لا. طيب الآن الدروز يقولون أنهم أهل التوحيد، هل هم موحدون ولا مشركون؟ مشركون مارقون من دين الله عز وجل. فالقضية ما هي قضية الانتساب، قضية تطبيق عملي. من طبق السلفية قولا وعملا واعتقادا فهو المسلم، أما من يدعي ذلك وهو لا يطبقها فهذا ليس سلفيا وليس سنيا بل ليس على الإسلام الصحيح. نعم. السائل الكريم بعد السلام والإخبار بأنه يحب شيخنا في الله يذكر بأنه ورفقته جاءوا للعمرة من المغرب الإسلامي الأقصى، يقول يا شيخ اختلفنا في الفندق فذكر أحدنا أنه تيجاني والثاني والثالث إلى الخامس ذكروا أنهم قادرية، ثم احتكموا إلى شيخ الحملة فقال لهم وكل من رسول الله نبعته غرف من البحر أو رجف من الديم، قال لنا كل على خير. والله وتالله وبالله إن من أن من يدعي أنهم كل أن كل الطوائف المنحرفة عن الجادة على حق وأنها كلها تغترف من منهج رسول الله والله لقد كذب وأعظم الفرية. فنحن ما عندنا مسميات في الإسلام، لا تيجاني ولا ميجاني ولا جيلاني ولا قادري ولا نقشبندي ولا نقشبندي ولا مرسي ولا شاذلي ولا عيدروس ولا بدوي ولا زيد ولا عمرو. العلم قال الله قال رسوله. فلو قال قائل كيف تقرون السلفية وتنكرون هذه المسميات، قلنا السلفية هي الدين الصحيح ومعروفة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، السلف وأتباع السلف والسائرون على منهج السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة فأنا لك إيش نعم السلف. فالسلف هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المنتمون إلى هذه الطرق المختلفة اختلافا كثيرا هذا له طقوس معينة وهذا له أذكار معينة وهذا يدعي أن عنده صلاة الفاتح ويدعي أنها نزلت على شيخ الطريقة وحيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 200 سنة. هو في وحي بعد قبل 200 سنة؟ هل هناك وحي بعد رسول الله؟ طيب ومن ادعى أن صلاة الفاتح نزلت عليه بعد رسول الله على حق ولا على باطل؟ لا والله إنه لا على باطل. ومن يدعي أن قراءته أفضل من قراءة القرآن هذا مجرم، مجرم وليس قائلا بالباطل فقط بل هو مجرم. هل هناك شيء أعظم من القرآن؟ من ادعش الآن لو أن إنسان اخترع كلاما مثل كلام مسيلمة يا ضفدع بن ضفدعين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين وقال هذا قرآن، ها كافر ولا مسلم؟ كافر. من يدعي أن شيئا أفضل من القرآن فلا شك في كفره. من المؤلم حقا سنة 1402 للهجرة كنا في بلد إسلامي كبير يعد من أكبر بلاد المسلمين، فالتقينا بشاب ذكي ألمعي فتوسمت فيه الخير، قلت له يا أخي عمره 19 سنة قلت يا ابني بشرني لعلك تحفظ القرآن الكريم، قال لا أنا لا أحفظه. قلت لماذا؟ قال أنا تكفيني صلاة الفاتح. لماذا؟ قال لأن شيخ الطريقة يقول القرآن إذا تحفظه وتعمل به يحرقك إلى سابع جد قادم، إلى الحفيد السابع، سابع ابن، ومن هنا قال لنا لا تحفظوا القرآن بل رددوا صلاة الفاتح وكلما قرأتموها كأنما قرأتم القرآن 600,000 مرة. أليس هذا صدا عن سبيل الله؟ بل هذا إن صدقه وقامت عليه الحجة، إن آمن به وقامت عليه الحجة فلا شك في كفره. من يعتقد أن شيئا أكبر من القرآن، أنا لا أكفر الطوائف بمسمياتها لأن بعضهم قد ينتسب وهو لا يطبق هذه الطقوس وبعضهم أهون من بعض، لكن أقول إن الانتساب لهذه الطوائف لا شك أنه على خطر وفيه تفريق بين جماعة المسلمين. والله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فانتبه يا عبد الله، الإسلام طريق واحد وجماعة واحدة ومنهج واحد، هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر افتراق الأمة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وهي ماذا؟ وهي الجماعة. ما قال وهي الفلانية والفلانية والفلانية، قال وهي الجماعة. وفي رواية قال هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاتقوا الله واتركوا هذه الطرق التي زهدوكم أهلها، زهدكم أهلها في دين الله الحق وفي الطريق السوي المستمد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، بين قوسين أحد المستمعين الأكارم أرسل ورقة كبيرة سؤالها طويل وعريض، مقتضاها أنه يسأل عن طلاق حصل له لزوجته في بلده كذا، ويقول لا يقتنع إلا بفتوى الشيخ. والله يا أخي أنا لا أفتي في الطلاق، وأنا مفوض فقط في الفتوى في الطلاق السني لا غير. أما أي مسألة طلاق فيها خلاف فترفع إلى سماحة المفتي الكبير. نعم. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. نعم حفظه الله. أحسن الله إليكم، يقول السائل كريم يذكر بأنه ولله الحمد جاء للعمرة، يقول والدي شيخ كبير تارك للصلاة ومدمن على المخدرات، كلما أنصحه بالصلاة أحس أنه يريد التوبة، لكن يقول لي يا ولدي أنا أعلم أني لا أستطيع أن أترك المخدرات، يعني فما حاجتي للصلاة؟ يقول لو تكرمتم توجهون له كلمة لأسجلها لعلها تعينه على التوبة بإذن. أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليه بالتوبة الصادقة وأن يعصمه من هذه المخدرات وأن يوفقه لأداء الصلاة. أقول له بلغه هذه الرسالة عني، كونه مبتلى بمعصية لا يعفيه من أداء الصلاة، بل يجب عليه أداؤها، وربما كان أداؤها سببا في ترك ماذا؟ في ترك المخدرات وغيرها من الموبقات. هناك تصور عند بعض الجهال الفسقة ولا سيما الخوارج أن مرتكب المعصية كافر لا يقبل له عمل، وهذا باطل. كون الشخص مبتلى بمعصية لا يبرر له ترك الصلاة بحال من الأحوال، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ربما إذا واظبت عليها حق المواظبة يعصمك الله بها من ماذا؟ من بقية المعاصي. فأبلغ سلامي لوالدك هذا لعل الله أن يهديه. أولا قل له إن ترك الصلاة كفر وتعاطي المخدرات معصية، وفرق بين الكفر والمعصية. قل له يؤدي الصلاة ويحافظ عليها في جماعة لعل ذلك يكون سببا في توبته من المعاصي والذنوب. أما لو استمر على ترك الصلاة فليس بمسلم، فترك الصلاة كفر يخرج صاحبه من ملة الإسلام. أقنعه وأفهمه وحاول أن تجعله يصلي حتى ولو كان مستمرا على هذه الفاحشة المخدرات. أنا لا أقره، لا أقول حتى لو كان مستمرا يعني أنه يجوز له ذلك، لا، لكن قل له يصلي لعل ذلك يكفر عنه شيئا من هذه الذنوب. وإن أمكن أن إذا عدت إلى بلدك أن تتصل علي أو على أحد المشايخ ليتكلموا معه لعل الله أن يقذف الإيمان في قلبه. سائل كريم يقول والدي معه الزهايمر، يقول يطلق والدتي عشرات المرات في اليوم، وكلما أكلم أمي أنه يجب عليها عدم مضاجعتي تقول يا ولدي عشرة 40 سنة، ما حكم هذا في الإسلام؟ إذا كنت متأكد أنه قد فقد الذاكرة فهذا لا إثم عليه، لا شيء عليه، لا يؤاخذ كالمجنون الهرم الكبير الذي فقد الذاكرة، لا يؤاخذ بما يقول. أما إن كان متعودا على ذلك مثل عادة بعض الشعوب، لو اختلفوا على كاسة شاي قال طالق، قل الولد كذا قال أنت طالق، قم كذا كذا أنت طالق، علي الطلاق كذا، علي الطلاق، ويرى أن هذا أراد أن يكرم ضيف، علي الطلاق لا عشيك، لا، هذه عادات جاهلية يجب أن تترك وأن يبتعد عنها. فهناك كلمات يقع فيها كثير من الجهلة مثل كلمة علي الطلاق، هذا غلط. كذلك كلمة يا وجه الله، حين بعض إخواننا في بعض بلادنا هنا في المملكة إذا يا وجه الله، هذا لا يجوز، هذا الدعاء لغير الله، الصفة لا تدعى، قل اللهم إني أسألك بنور وجهك، لكن ما تقول يا وجه الله، يا قدرة الله، يا رحمة الله، دعاء الصفة شرك، والتوسل بالصفة توحيد. كيف هذا؟ دعاء الصفة كأن تقول يا وجه الله، هذا كفر شرك، والتوسل بالصفة كأن تقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، الذي أشرقت له الظلمات، أسألك بوجهي، أعوذ بالله الكريم وبوجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم وجه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم، هذا نقوله متى؟ عند دخول المسجد، هذا لا بأس به، لكن إياك أن تقول يا وجه الله. دعاء الصفة لا يجوز، التوسل بالصفة جائز، أما دعاء الصفة فهذا غير جائز. وإلى درسنا غدا إن شاء الله في كتاب منار السبيل، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.